فبعد أن بين أحوال الربا والمرابين وتحريم ذلك بين لنا الأبواب المشروعة وهو باب القرض الحسن وباب بيع السلم أو السلف غير باب الزكاة الذي ذكره قبل آيات الربا. فالبديل عندنا عن الربا أخواني هو واحد الزكاة والصدقة، اثنين المداينة والقرض الحسن. وهذه الأبواب ينبغي ألا تعطل، وإن أغلقها المرابون أو المماطلون، أحيانا المماطلة تصد الناس عن القرض، أحيانا المماطلة تسد الناس عن بيع السلم، ينبغي ألا يكون هذا السلوك السيء وهذا الفعل المحرم وهو مماطلة الغني لا يكون سببا في سد باب من الخير. فأحيانا تغلق أبواب الخير لأجل سقطات للمسيئين وهذا خطأ، نبقى على أبواب الخير ونناصح المماطلين. لكن واحد يقول والله ما أنت مسلف حد، والله ما أنت مقرض حد، إني أقرضت فلان وما سدش وأقرضت فلان وماطل و... لا، فعل هؤلاء يعني هذا السوء الذي فعلوه لا يجعلنا أبدا نمتنع عن هذا باب الخير، يجعلنا نتحرى، نحن نبعد عن المماطلين، نحرص على أن ننظر إلى الإنسان الصالح الصادق، لكن لا نسد هذا الباب من الخير. المقرض والمداين عكس تماما المرابي، يعني المرابي بيعطل جزء من المال مقابل انك تزيده مال، لكن المقرض بيعطل جزء من المال بالناحية الاقتصادية، بيعطل جزء من المال مقابل الاجر والثواب، مش في دماغه اي زيادة، سلفك الف عشان ياخد الف، فوقف الالف دي، لو سلفها لك سنة معناها الالف دي وقفت سنة كاملة، عطلها سنة. في عرف التجاريين والاقتصاديين الف ده الالف يجيب كام في السنة، وهو كده عطل، لا انت بتتنازل عن الكام في السنة ديت مقابل الاجر والثواب، مقابل انك تفرج عن مسلم كربة. ففي الحقيقة هي درجة دون الصدقة، تعرفين الصدقة الف ومش عايزه، لكن الف وهتولي زي ما هو يبقى ده ايه القرض، ده القرض. فالنفوس العالية تتصدق، طيب والنفس اللي دونها مش قادر يتصدق مش قادر يستغنى على الالف، طب ماشي استغنى عن ربح الالف، اديله الف وانتظر، اديله عشرة يتجوز يتزوج وانتظر سنة سنتين ثلاثة عشان تغلق الابواب، ابواب على المرابين رقم واحد، عشان تيسر على مسلم فييسر الله لك، عشان تفرج كربة مسلم فيفرج الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة. المراغبات كثير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فأنت منتظر مضاعفة ولكن مش مضاعفة ظاهرة اقتصادية، مضاعفة من عند الله يبارك لك في باقي المال يعظم لك الأجر يكثر ربحك، أنت كنت بتفكر في ربح الألف اللي أقرضتها، طيب يخلي الربح من العشرة اللي عندك بدل ما هو بيجيب مية يجيب ميتين، الألف يجيب كم عشرة زيادة بدل مية مية وعشرة يخلي المية يجيب لك ميتين، مش ده بيد الله ولا بيد حد تاني، بيد الله، وانت اقرضت الله قرضا حسنا تعاقدت عقدا مع الله عز وجل، بيع مع الله سبحانه وتعالى، بتشتري جنة، بتشتري بركة، بتشتري مضاعفة من الله سبحانه وتعالى، ولا المعاني دي قتلت؟ العلمانيين والرأسماليين قتلوا المعاني دي عندنا، قتلوها، لكن هي دي المعاني الحقيقية. احنا بنقول رزقنا على الله، انت مش انت صادق نص نص، مش صادق 100%، لو صادق 100% كان يبقى تفكيرك في القرض بهذه الصورة، كان يبقى تفكيرك في بيع السلم بهذه الصورة. قال يا أيها الذين آمنوا، النداء لا يزال لأهل الإيمان، مش أي حد يفهم الكلام ده، اللي يفهم الكلام ده أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إلا آمنتم بأن الرزق من عند الله، اللي آمنتم أن الله حكيم خبير، اللي آمنتم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا معنى آمنوا، آمنوا بالله وأسمائه وصفاته. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يعني تداينتم، تداين يعني واحد خد التاني دين، مش كده؟ تداينتم معناها أعطى دينا أو أخذ دينا. طب ما إيه لازم كلمة بدين؟ فإذا تداينتم إلى أجل مسمى تداينتم يعني بدين. فقال كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، ولا طائر بجناحيه، مش كده ولا إيه؟ ولا طائر ومعروف أنه يطير بجناحيه. قالوا إما أن يكون تأكيدا إذا تداينتم بدين، والكلام ده ما بيعجبش بعض الناس، يقول لك واحنا كنا عاوزين نفر من حكمة مش عارفينها، هنقول الحكمة على الله سبحانه وتعالى، لكن مش كل ما نزلنا في حكمة نقول يريد بها التأكيد، كما قلنا في درس علوم القرآن. قال إذا تداينتم بدين، قال العلماء بعضهم قال للتأكيد وبعضهم قال ليعود عليه قوله فاكتبوه، يعني فاكتبوا ليه الدين. قال فيكون فيه من الحسن أكثر مما لو قال إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا الدين. ها؟ قال يكون هذا أكثر حسنا كصياغة عربية كلغة عربية. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أجل يعني وقت، مسمى يعني محدد معلوم، إذا نقرضك ألف لغاية يوم واحد شعبان لغاية يوم اثنين محرم سنة كذا، واضح؟ إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعشان كذا ما يجي واحد اللي عايزين السلف يا شيخ الله يحفظك 500 جنيه، أقول له لغاية إمتى؟ هتجيبه إمتى؟ ده السؤال ده معناه بقول له إيه؟ إيه الأجل المسمى؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوا، ده أمر بالكتابة. الدين عكسه ايه؟ العين. العين العرب يطلقونها على الشيء الحاضر، والدين بيطلقونه على الشيء ايه؟ الغائب. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، فاستدل به الجمهور او استدل به العلماء على ان الاجل المجهول لا يجوز، الاجل بيكون مسمى، خصوصا يا اخواني في بيع السلم. بيع السلم اروح انا الواحد اقول له انا عايز عين شيء معين، عايز سيارة مواصفاتها 1 2 3 4، اصفها بوصف ها تنضبط به، ما نقدرش ما تشتبهش بهذا الوصف مع شيء اخر. فاذا قلت مثلا سيارة لازم تقول ماركتها، ولازم تقول نوعها، ولازم تقول مضلها، ولازم تتكلم عن حالتها، ولازم تتكلم عنها بالتفصيل وعن لونها، فصفها بما ينضبط به هذا السلم. فبيع السلم معناه ان انا ادفع ليك المال مقدما وتأتيني بسلعة موصوفة في الذمة، هو بيع موصوف في الذمة الى اجل مسمى، فلازم يكون الاجل مسمى. فلو واحد مثلا خد يا شيخ خالد هات لنا موبايل، تنساش بقى دي موبايل هات لنا موبايل مواصفاته 1 2 3 4، واديته المبلغ على انه يجيبه يوم كذا، لازم في اجل مسمى. تعرفين لو مفتوحة يحصل الخلاف، الفلوس عندك بقى لها 4 أشهر، انا لو شغلت الفلوس دي بس كذا، انا لو كذا، مش كده؟ فلازم يكون الى اجل مسمى، يبقى هو اداني ثمنه مقدما وانا هستلم السلعة اللي ما شفتهاش ولكنها موصوفة، موصوفة في الذمة، في ذمة البائع، يوصفها لي مواصفاتها 1 2 3 4، ويحدد الاجل. ده ايضا من المداينات، ده من المداينات المشروعة، لان صورتها الاول مرة يظن الانسان التحريم، لا، اجاز الشرع بيع السلف، انه خد المال وانه ما رجعش نفس المال، ده رجع سلعة موصوفة بالذمة، اجازها الشرع، لان بعض التجار بيتزنق في المال ويعوز المال ده مقدما، فالشرع اباحها كما اباح المضاربة. ففي ابواب كده الشرع تيسيرا على الخلائق جعلها مباحة، وإلا هينطبق على وصف الربا، لكن استثنيت هذه البيوع والشرع عندي مش ربا، كالمضاربة كبيع السلم. قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا أدفع للنزاع وأقطع للخلاف. طبعا كتبنا المواصفات ديت، كتبنا الأجل المسمى، عارف لو ما كتبناش لا انت ما قلتيش واحد شعبان، ده انت ايه اللي على رمضان، اختلفنا، ايه اللي يحكمنا وايه اللي يقطع النزاع، الكتاب. لا انت ما قلتش كوري، انت قلت صيني، لا انت ما قلتش كذا، اللي يضبط الكلام ده كله ايه؟ الكتاب. فاكتبوه لان هذا ادفع للنزاع واقطع للخلاف. وعشان كده يا اخوان احنا لو طبقنا الشرع مش هتثمين المحاكم قضايا بالصورة اللي احنا شايفينها دي، لان يبقى الشرع ضبط الامر. اكثر المتحاكمين الى القضاء كل واحد بيعتقد ان هو صواب، سيبك من النصابين، اكثرهم يعتقد ان صواب. ايه اللي يقطع النزاع ده ويقطع الخلاف ويبين مين اصاب؟ الكتاب. الكتاب، فالكتابة لا تخطئ، ولكن ذاكرتك تخطئ، وذاكرته تخطئ، وفهمك يخطئ، وفهمه يخطئ، لكن الكتابة لا تخطئ. قال فاكتبوه وليكتب بينكم، مش اكتفى بيقول اكتبوه، لا، بين مواصفات الكاتب وكيفية الكتابة. مش ممكن المعاملات الشرع بيفصل فيها في القرآن تفصيلا، انها امر مهم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، بيان لكيفية الكتابة المأمور بها ان تكون بالعدل. والامر هنا قالوا للوجوب، وان قام بعض العلماء قالوا للاستحباب، ولكن كثير منهم قالوا الوجوب، قالوا الامر هو فعل امره ومؤكد باللام. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولهذا اوجب كثير من اهل العلم انه اذا طلب من الكاتب ان يكتب ولا يوجد كاتب غيره، ولا يوجد كاتب غيره، انه يجب عليه الكتاب. ولو كانت الكتابة مش واجبة ما أوجبوا عليه الكتاب، لو كان أصل الكتابة مستحب يبقى لا يجب عليه، شو ولا إيه؟ لكن لما كان أصلها واجبا عند هؤلاء أوجبوا على الكاتب إن لم يوجد سواه أن يكتب، فقالوا هذا دليل على وجوب الكتابة عنده. وقال آخرون لا، الأمر للندب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني العدل، العدل ها بالضبط السوية، لا يزود ولا ينقص، لا يجي على ده ولا يجي على ده. هو ممكن الكاتب يجي على حد اقعد انا اكتب عقد لابي ومستأجر عند ابي، او حاطط لفظ من عندي كده يخدم ابي، يبقى انا ما كتبتش العدل. اكتب اللفظ العدل اللي بالسوية، اللي ما تزودش حد ولا تنقص حد، مش كده؟ اجي على البند الخاص بالذي اريد ان احابيه واحط خطوط، والبند اللي يخص الاخر واسيبه فاضي. كتير كتير اساليب التلاعب كثيرة، ها، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى يبين الصفة التي ينبغي ان يكتب بها الكاتب. قال بالعدل، بالسوية، لا يزيد ولا ينقص، لا يميل الى احد الجانبين. فنختار كاتب متصف بهذه الصفة، ان اللي هيكتب يكون رجلا عادلا. نعرفه ازاي؟ من دينه، من معاملاته. يبقى بيختار الكاتب، مش اي واحد بيكتب، مش سادات خامة. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب، لا يمتنع احد من الكتاب ان يكتب، كما علمه الله. وربنا علمه ازاي يكتب؟ قال له ايه؟ بالعدل، كلمة واحدة بس هي فيها المفاد كله. علمه ازاي يكتب؟ قال له اكتب كتابة بالعدل. كلمة بالعدل دي كلمة كبيرة جدا، يا ترى تكتب حقه في مكان ضيق وحق التاني في مكان واسع عشان ربنا نزود، يا ترى بتزود في المبلغ او تقلل، يا ترى بتزود في البنود والشروط وما تزودش دوت. كل الكلام ده يحكمه قوله تعالى بالعدل، اللي تعمله ده تعمله ده، حرصك على الف كحرصك على باء، حرصك على الطرف الاول كحرصك على الطرف الثاني، انت مش واقف مع حد. الكتابة دي انت هتسأل عنها امام الله، هل كانت بالعدل ولا كان فيها جور؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي بالعدل. فليكتب وليملل الذي عليه الحق، فليكتب أي الكاتب وليملل الذي عليه الحق. يعني يملل يعني يملي. ففي إملال وفي إملاء وكلاهما بمعنى واحد كقوله تعالى فهي تملى عليه بكرة وأصيب. عندنا في القرآن تملى وعندنا في القرآن يملل. ففي إملال وفي إملاء. أنا هأملل عليك يعني هأملي عليك هي هي واضح. وليملل الذي عليه الحق. مين اللي عليه الحق؟ المدين اللي عليه الدين يعني هو ده اللي عليه الحق. التاني اسمه ايه؟ له الحق. الدين اسمه له الحق. فأمره الله تعالى بالإملاء. يعني مين اللي مين اللي هيقول اللفظ؟ المدين اللي عليه الفلوس. اكتب استدنت انا فلان. لانه بيقر لانه كده بايه؟ بيقر. يبقى املاؤه اقرار. فهمتوا ديت؟ وبالتالي واحد بيكتب بالعدل واللي بيملي عليه اللي عليه الحق فيكون املاؤه اقرار. ده غير الايه؟ غير الكتابه. ما كتبناش حاجه. ده انت اللي قلت بلسانك واحنا كتبنا اللي انت قلته. ما يقدرش يطعن فيه. فهمني ازاي؟ فليكتب وليملل الذي عليه الحق يعني من عليه الدين. وليتق الله ربه. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. يتق الله ربه فلا ينقص. فلا ينقص يقول فعلا اللي عليه بالضبط. وقيل الذي عليه الحق وليتق الله رب. قالوا الكاتب. قالوا ليه؟ الكاتب. أي وليتق الكاتب ايه؟ ربه. طب التفسير هنا أولى في نظركم. بصوا كده في الآية. ها؟ ليه؟ شمعنى؟ لا مش شرط. ممكن صح. لأنه آخر مذكور. الله يفتح عليك. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. لكن لو كان الكلام للكاتب يبقى ولا يبخس ولا يزيد. شبه اتق الله ربك لا تبخس هذا ولا تزد هذا. لكن لما قال ولا يبخس منه شيئا علم ان الكلام لمين؟ لأن هيبخس اللي عليه. فالمدين هيبخس والدائن هيزيد والكاتب ممكن يبخس وممكن يزيد. فلما قال ولا يبخس ومعنى لا يبخس يعني لا ينقص منه شيء علم ان الكلام لمين؟ للذي عليه الحق. فهو اولى. وان كان كلاهما مامور بتقوى الله عز وجل لكن هقول اولى ان السياق هنا لهذا الذي عليه الدين. ولا يبخس منه شيء. فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل. اذا كان اللي عليه الحق اذا كان المدين خلي بالك سفيه. قلنا السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الايه؟ في المال. فممكن يثبت اشياء يقول اشياء ويدين نفسه بامور غير صحيحه. سفيه شيلا. وممكن يقول لفظ ايضا يبخل في حق الاخر ان كان سفيها او ضعيفا. ضعيف زي مين؟ صبي. احنا ممكن نقرض صبي. ممكن اقرض صبي يتيم او صبي غير يتيم وشايف انه محتاج وحده تحتاج يبقى قرض الصبي. او شيخ كبير هرم ما يتقن الامور. فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل تقول له ملي ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض. لا يستطيع أن يمل. لا يستطيع أن يملي فليملل وليه بالعدل. وخلي بالكم من تكرار كلمة الايه؟ العدل. فليملل وليه. وليه يعني قائم عليه متصرف في شؤونه. ده سفيه فبقى لي ولي. ده ضعيف أو صغير له ولي مش كده. أو لا يستطيع أن يمل فيوكل فلان عنه. فليملل وليه. ولما كان وليا له احتمل ان ياتي في صفه على حساب الاخر قال بالعدل. طب ليه ما الشاهد ما الكاتب من اول قلنا انه بالعدل؟ قال لك لا، بس دي حاله زاد عليها شيء ممكن يخليه ما يحكمش بالعدل. طبعا في واحد ممكن لنفسه لكن لطرف اخر والطرف الاخر ضعيف وانا وكيل عنه، بقى احاول انا ايه؟ لا، اديله حقه وفي نفس الوقت ما تبخلش الاخر حقه. فكرر كلمه بالعدل. احيانا يا اخواني المؤثرات النفسيه دي تخلي الانسان يجور. يا عم ده غلبان وبتاع، لو كتبنا كلمه في حقه زياده ايه المشكله؟ لا، بالعدل، بالعدل، بالسويه، بالعدل والسويه. الطرف الاخر يتنازل عن شيء هو حر، لكن انت اكتب بالعدل الحق اللي له والحق اللي عليه. قال فليملل وليه بالعدل. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا كم مرة ذكر العدل حتى الآن؟ ثلاثة. مرتين لفظا بالعدل بالعدل، ومرة بالإشارة كما علمه الله. مش كده؟ مش قلنا كما علمه يعني بالعدل؟ يلا كل واحد يسمع نفسه الثلاث أسطر دول. كم طرف حتى الآن كلمهم الله عز وجل في هذه الآية؟ أربعة. أربعة. الأمر الأول للدائن والمدين مع بعض، إذا تداينتم فاكتبوا. بعد كده وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. بل كلام لمين؟ للكاتب. ما تأباش أن تكتب. بعد كده الكلام للي عليه الحق، اللي عليه الحق هو المدين. رقم ثلاثة فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. طرف الرابع، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. معناها بيقول له يا ولي أملل بالعدل. أربعة خطبوا حتى الآن. خلاص عندنا أربعة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. تسأموا أن تكتبوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله بعد الانتهاء من الكلام عن الكاتب والكتابة ومن يملل وإن لم يستطع من يملي عنه بدأنا الكلام عن الشهداء واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم ومعنى الاستشهاد يعني طلب الشهادة ما معنى شاهد مش كده طب هو شاهد ولسه ما شاهدش لسه ما شاهدش استشهدوا يعني هاتوا شاهد لكن لسه ما شاهدش فسميناه شاهدا باعتبار ما سيكون واستشهدوا شهيدين من رجالكم من رجالكم افادت انهم يكون ايه مسلمين شهيدين خلاص يبقوا رجلين من رجالكم افادت انهم رجال وما قالش من الرجال لا قال من رجالكم كم دي تعود على مين على المسلمين يعني من رجال المسلمين الشاهد الذي يكون مسلم لاننا عايزين شاهد عدل والكفر ينافي العدالة الكفر ينافي العدالة استشهدوا شهيدين من رجالكم الشهود لازم يكونوا من المسلمين بعض العلماء اخرج منهم ايضا العبيد ولكن لا معنى لهذا الإخراج لا معنى لهذا الاستثناء للعبيد لأن العبيد أيضا من إيه من رجال وإن كان جمهور علماء أنه لا تجوز شهادة العبد قالوا ليه قالوا لأن العبد يلحقه نقص الرق يعني فيه خلاف في العبد ولكن الآية ما نستطيع بهذا اللفظ من رجالكم أن نستثني العبيد لو كان فيه دليل آخر على العين والرأس ما فيش يبقى خلاص تبقى على عمومها وهل الإشهاد واجب أم مندوب نفس الكلام اللي قلناه في الكتابة برضه اختلف العلماء هل هو واجب أو مندوب يا ترى على وجه الاستحباب هذا الأمر ولا على وجه الوجوب قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين وفي آية أخرى تقول وأشهدوا إذا تبايعتم فاستدل العلماء بالآية الأولى واشهدوا إذا تبايعتم على أن الإشهاد للاستحباب لأن الإشهاد على البيع ما يلوش أنه واجب قال لك فزي ما أمر هناك أمر هنا المهم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا لهم مين الشهيدان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي فليشهد رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ترضون ايه؟ دينهم، ترضون عدالتهم، ترضون شهادتهم، مش كده؟ استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يبقى الشاهد اللي هنجيبه لازم نكون ارتضينا عليه، الدائن والمدين، انا موافق فلان شاهد ممن ترضون من الشهداء. وفيه ان شهادة المرأتين تساوي شهادة رجل واحد. وبعض ما استدل قال لا تجوز شهادة النساء الا مع الرجل، لان ربنا سبحانه وتعالى قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فنص على ذلك، ما قالش عن كل رجل وامرأتان، قال فرجل وامرأتان، كأنه اشترط ان يكون فيهم ايه؟ ان فيهم رجل. والعلماء قالوا ولا يجوز شهادة النساء الا مع الرجل لا وحدهن الا فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة، شهادة على فلانة، على علامة في جسم فلانة، على شيء في حيض نفاس على فلانة او في عدة فلانة، يبقى ده شهادة ايه؟ فيش رجل هيطلع على الكلام ده. قال لك دي الحالة الوحيدة للضرورة اللي ممكن ما بقاش فيها رجال، لكن الاصل ده في شهادة يبقى رجل وايه؟ ده غير ان احنا بنتكلم على الدين، بنتكلم على امور مالية، فالامور المالية لازم فيها رجل وامرأتين. طيب هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الحكم برجل مع يمين المدعي. سألوا يا ترى احنا قلنا امرأتان مقام رجل، طب ممكن يبقى مقام الرجل ويمين المدعي قام مقام رجل اخر؟ هذا هو الذي رجحه المصنف رحمه الله، لكن المسألة فيها خلاف فقط. رجح المصنف ان ده جائز، يبقى الرجل اللي مش موجود قام مقامه ليه؟ اليمين. أن تضل إحداهما، فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى تضل؟ تنسى، تتوه، تفتكرش. والضلال على الشهادة هو النسيان، سواء ينساها كلها أو ينسى جزء منها أو ينسى مواصفات اللي شاهد عليه، أيا كان المنسى. إيه ده؟ طب هو النسيان ما هو في الرجال برضه، مش كده؟ قال لك لا، في هذه الأمور في النساء أكثر. فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هيجبروا بعض، هيساعدوا بعض. وده اللي لجأ إليه علماء الحديث، لما يكون في ضعف في الراوي وفي راوي آخر في ضعف، يا ترى ممكن يسندوا بعض؟ يقول لك بس يبقاش الضعف شديد. وبنضرب ده مثال، واحد عنده شلل نصفي وبيسند عنده واحد شلل على واحد عنده شلل ايه؟ شلل نصفي. لكن لو عنده شلل كلي هيجي يسند على واحد شلل كلي هيزيدوا الطينة بالله، مش كده؟ لكن لو شلل نصفي ممكن يساعدوا بعض، لان الضعف ليس جدا، ها؟ مش ضعيف جدا. فالضعف اللي يجبر هو الضعف اليسير. المهم فهذا الضعف اليسير يكون في احداهما، ان تضل احداهما تنسى فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. وخلي بالك ان ممكن دي تنسى حاجة والتانية تفكرها، ودي تنسى حاجة تانية والتانية اللي تفكرها، فاهمين ازاي؟ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ماشي؟ فتذكرها الاخرى ليه؟ لان ممكن يبقى الامر من الطرفين، دي نسي الجزء ودي نسي الجزء، وذكرت احداهما الايه؟ الاخرى. وهذا يدل على الضعف اللي في النساء في هذا الباب بنص القرآن. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، يعني تذكرها بقى تفكر. وبعضهم قال تذكرها يعني تجعلها كالذكر، فتذكر إحداهما الأخرى يبقى معاها كليه، لأن هم الاثنين يساوي واحد ذكر، مش كده؟ فقال فتذكرها يعني تصيرها ذكرا، لكن هذا القول طبعا بعيد. هو ينفع تذكرها يعني تجعلها ذكرا في قوة الرأي يعني، ولكن الشاهد طبعا عشان كلمة تضل فتذكر، يبقى كلام عن نسيان وتذكرة، مش كلام عن أنوثة وذكورة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. للمرة رقم كم تتكرر كلمة لا يأبى؟ لا يأبى كاتب، لا يأبى شهداء. وأنا ورأيت في نفس الآية قال سبحانه وتعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وهنا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يبقى إذا ما توجه الخطاب للدائن والمدين أنهم يأتوا بكاتب وشاهدين، توجه الخطاب أيضا للكاتب والشهداء ألا يمتنعوا عن الكتابة وألا يمتنعوا عن الشهادة. نفس الكلام ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قولا واحدا. إذا كان المقصود لا يأبى الشهداء، ما معنى لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا؟ دعوا ليه؟ الشهادة ابتداء ولا الشهادة على شيء شهدوا عليه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. تعالى دكتور أيمن اشهد معانا على العهد ده، لا تأبى. ولا دكتور أيمن كان شهد في يوم على العهد وجينا بنقول له تعالى يا عم انت كنت شاهد تعالى، يقول لا انا مش جاي، انا مشغول، انا فاضلكم كلام فاضي، انتم بتتكلموا في قضية فيها 50 جنيه 100 جنيه، انا بتكلم في مليونات في ملايين. ده كلام كده لا خالد ولا دكتور ايمن ولا حد من الناس ديت، انا ده بس بنصحصحه يعني. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. فالشهداء هنا اما شهادة ابتداء، اذا دعيت الى الشهادة ابتداء لا تأبى، واما الشهادة اللي شهدت عليها من قبل. إذا دعيت إلى الشهادة ابتداء لا تأبى، يا ترى وجوبا أو النهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ لكن الشهادة الثانية دي وجوبا، يحرم عليك أنك تدعى إلى الشهادة وأنت شهدت وما تشهدش. فهمت إزاي؟ إجابة سؤالك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. خلصنا الكلام عن مين؟ عن الشهداء. رجعنا الكلام تاني للأصل بقى، الدائن والمدين. ولا تسأموا. ما معنى لا تسأموا؟ قيل لا تملوا وقيل لا تكسلوا، لكن الأول أولى. اوعى تمل يا عم هنكتب ايه ولا ايه، اكتب ما تملش. ربنا يقول لك ما تسألش، ما تملش من الكتاب. اللي هتمل فيها ديت ممكن يبقى اللي فيها هي اللي فيها المشكلة، هي اللي فيها ضياع دينك. ما هو احيانا يا اخواني تحصل مشكلة بين واحد وواحد، الاخ فلان ما عادش بيجي الدرس، يقول لك اصل معلش عنده مشاكل، تلاقي المشاكل دي هي المشكلة اللي بينه وبين فلان. هو سهران فضاع عليه الفجر، هو بينه وبين كذا فبقى في نفسه غل وحقد، هو كذا ضيع دينه كله بالمشكلة دي. لا تسأل ان تكتب عشان تقفل على نفسك الابواب اللي ممكن تكون سبب العطرة والمنازعات والخلاف. طبعا هو لابد هو موجود، لكن لما نضيق دائرته هو ده المطلوب شرعا. لكن هذه الدنيا لا يزال فيها هذه المنازعات، لكن لما نضيق مجال المنازعات ونحكمها وتبقى القضية فيها ماشية بشرع الله وبالضوابط الشرعية وبالضمانات الإلهية مذكورة في القرآن، خلاص لكن حصل مشكلة والقدر الله ما شاء فعل، أنا ماشي مظبوط وخدت بالأسباب وبعدين حصلت مشكلة. زي بالضبط الإنسان اللي توقع أسباب المرض وبعدين مرض، قدر الله ما شاء فعل. فمن إذا إلا خد بأسباب النجاح ولم ينجح، قدر الله ما شاء فعل. فمن ذلك نغلق الأبواب اللي تكون سبب للتقصير أو سبب للوم بعد ذلك. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه، اللي هو إيه؟ الدين، الحق، الشاهد، الكاتب أو الكتاب. لا تسأموا أن تكتبوا هذا الكتاب، هذه الصحيفة، يعني لا تملوا أو لا تكسلوا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. وقدم كلمة صغيرا مش كده؟ خلاص نكتب حاجة كبيرة يا عم، لكن هنقعد نكتب 200 جنيه و 300 جنيه صغير أو كبير أكتب. خلاص شفتوا قد إيه تكرار كلمة الكتابة والنص على الكتابة، ويبقى فيه كاتب ومواصفات الكاتب ومين اللي يملي عليه ومين لو ما قدرش يملي عليه مين اللي يملي عليه، ويبقى فيه شاهدين. بعد كده انت لما تفرط، انت لما تترك، انت لما تتكتف وتستحي، خلاص بقى تحمل مسؤولية نفسك، تحمل مسؤولية نفسك. من اكثر المشاكل يقول اصليته راجل طيب وما ظنتش انت حر بقى، ربنا قال لك اكتب اكتب كاتب بالعد وش كاتب يعمل كذا وشاهدين والآية أطول آية في القرآن. أنت عايز تفرط مشكلتك أنت. يجي واحد بس وصلنا شيخ وثقت فيه وصلنا كذا وصلنا كذا. خلاص تحمل أنت بقى الثقة دي. يجوز أنك تثق فيه وما تكتبش أنت حر، لكن بعد كده لما يحصل شيء ما تلومش، تروح تضرب نفسك أنت. وعلشان كده يا إخواني أوعى يمنعك الحياة من تطبيق شرع الله عز وجل. أنت لا تترك الكتابة إذا أمنت هذا الشخص، لا تتركها إلا ما تكون فعلا فعلا فعلا تأمن هذا الشخص. فاهمين إزاي؟ أنا بكتب بيني وبين دكتور أيمن، بيني وبين دكتور تامر، بيني وبين أحمد، عمري ما أكتب خلاص أنا واثق. جيت أكتب بيني وبين أحمد، بيني وبين خالد، ما كتبتش. أنا واثق فيهم. واثق فيهم إزاي يا عم الشيخ؟ تتعاملت معهم قبل كده؟ لا. ما واثق فيهم منين؟ ما بيحضروا معنا الفجر يا سيدي، ما كتير بيصلوا، ما بيفضاش، مأمونين في الكلام دوت. تأمنوا معناها تأمنوا على ديني وتأمنوا في معاملتي وجربتوا مرة واثنين، هو ده معنى تأمنوا. لكن تأمنوا الله شكله رجل طيب، لا ما ينفعش الكلام دوت. إذا كنت فعلا تأمنوا تأمنوا بما تحمله الكلمة من معنى، خلاص انت اللي تتحمل الكلام دوت بهذه الأمانة. فأقول لك لا أبدا، لما تقول لي إيه عمري ما هكتب على فلان، هذا فعلا شكله يأمنه يأمنه. لكن جاي لك واحد أنت ما عملته بالدرهم ولا بالدينار ولا في أي شيء وتقول أمنه، ومن هنا تنشأ كل المنازعات أو أكثر المنازعات. قال الله سبحانه وتعالى واضح كده، ولا تسأموا أن تكتبوه. يقول لك اكتب اكتب اكتب وهات كاتب وكاتب بالعد ويكتب كما علمه الله ومواصفات كذا، وما تسأمش وما تزهقش وما تملش وما تكسلش. بعد كده انت حر خلاص، رب العزة سبحانه وتعالى يعني شدد عليك في هذا الأمر. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، في كلمات اتكررت حتى الآن. رقم واحد تكرار كلمة دي لناه بالعد، تكرر تاني كلمة ولا يأبى، ولا يأبى كاتب، ولا يأبى الشهداء. تكررت كلمة تالتة ايه هي؟ الكتابة تكتبوا. تكررت كلمة رابعة ايه هي؟ الى اجله. اذا تداينتم بدين الى اجل، لا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجل. مش كده؟ كأنه يؤكد عليك اكتب واكتب الاجل، اكتب واكتب الاجل، لا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا. ما سكتش، لان ممكن تكتب انت الكبير الى اجله والصغير يا عم. لا، انضبط كله الى اجله. شايفين ده اسمه احكام لعقد المداينة، ده احكام لعقد، عقد ما يخرش المية زي ما يقول البخاري، عقد ما يخرش، هو ده اللي ما يخرش المية. لكن تقعد تقول لي بقى الضوابط القانونية، لا هتخر المية كلها ثغرات وكلها ثغرات، وما عرفهاش المحامي ده بيعرف المحامي الثاني، ما عرفهاش ده بيعرفها، ده كلها ثغرات. لكن الاحكام الاحكام فعلا في الشرع، احكام في الشرع. في كم شخص كده خطبوا غير الاربعة؟ طب خليهم ستة، مش في رجل وامرأتان صاروا ستة؟ السبع مين؟ ما ينفعش اربع نساء؟ هو رجل وامرأتان يبقى ثلاثة. او 4 و7. نعم تمام تبقى 7. طيب كل واحد يبص كده واستشهدوا شهيدين بالعقول الاجري. انظر في المصحف كده عشان تراجعها بسرعة. لماذا كل هذه الاحتياطات في المداينة كتابة وشهود وولي لم يوجد؟ قال الله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إلا أن تكون اشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ذلكم الذي شرعه الله من الكتابة والإشهاد أقسط عند الله، رقم واحد. ومعنى أقسط يعني أعدل، هذا أصح وأحفظ، أعدل عند الله. وأقوم للشهادة، أقوم يعني أعون، أعون على إقامة الشهادة، أثبت للشهادة إن أقام. وأدنى ألا ترتابوا لنفع الريبة في معاملتكم، يعني الشك ما يعرض لكم من الريبة والشك في الأمور اللي يدفعوا الإيه؟ كتاب. إذا في ثلاث حاجات يا أخواني لأجلها شرعة الكتاب. قال: ذلكم أقسط عند الله وأقرب للشهادة وأدنى ألا ترتاب، عشان ما تشكوش. واحد يقول: لا لا لا، شوف أنا الأمور دي ما بنساهاش، أنا بحفظها أكثر ما بحفظ ولادي. يقول: طب أقمها يا أخي، فإنه أقسط عند الله، سيبك من جزء ألا ترتاب. طب ده أعدل عند الله سبحانه وتعالى، ألا يكون هذا من إكمال على العدالة وإثبات العدالة؟ هذا أعدل عند الله سبحانه وتعالى، هذا أقسط عند الله، هذا أقوم للشهادة. ماشي، أنت مش هترتاب بزعمك أنك ما بتنساش، وأنا عمري وما اختلفت مع فلان مع حد وعمري ما كذا ودايما بضبط أموري المالية. طيب أقمها من باب أنه أعدل عند الله، أنه أقسط عند الله، أنه أقوم للشهادة، مش لازم من بابه ألا ترتاب. في ثلاث أسباب توجب عليك أو يجعل أمر أنه ينبغي عليك أن تكتب. إلا أن تكون تجارة، بدأ الاستثناء باستثنائنا. الاستثناء الأول: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. تجارة حاضرة بحضور البدلين، مع التجارة أنا بدير الكتاب ده مقابل المسجل ده، بسموم البدلين. تجارة حاضرة، انا اديته السلعة واداني المال، انا اديته السلعة واداني السلعة الاخرى، تكون السلعة بسلعة. تجارة حاضرة، احنا حاضرين والسلع حاضرة وخلصنا. قال: الا ان تكون تجارة حاضرة، بيسموه البيع بالتعاطي او التقابض او التناجز، مبيعة ناجزة. الا ان تكون تجارة حاضرة فليس عليكم جناح الا تكتبوه. الا لا لا لا، وكان مطلوب كتابتها؟ المفروض ان احنا فهمنا واشهدوا اذا تبايعتم ان احنا نعمل كتابة وشهود في هذا البيع. قال لك: لا، التجارة الحاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة فليس عليكم جناح ألا، لكن ممكن تكتبوه، ممكن تكتبوه، لكن لو ما كتبتش فليس عليك جناح. وهذا يؤكد قول من قال أنه لو لم يكتب في الحالات الأخرى يكون عليه جناح. هذا دليل قوي اللي قالوا بالوجوب كده، ما نقول إلا أن تكون كذا وكذا فليس عليكم جناح، معناها الباقي علينا فيه جناح، معناها عليكم جناح ألا تكتبوا في كل شيء إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم. عرفت يا جماعة تديرونها بينكم يعني تنجزونها دائرة الآن. وأشهدوا إذا تبايعتم على التجارة الحاضرة، ما كتبتوش لكن أشهدوا، وأشهدوا إذا تبايعتم، إذا كان معنى الآية إن الإشهاد في التجارة الحاضرة كافي، إن الإشهاد في التجارة الحاضرة كافي. فهمتوني إزاي؟ ممكن نسيب الإيه؟ الكتابة بس يكون فيه شهود. وهل هذا الإشهاد على الوجوب على الاستحباب؟ نفس الكلام اللي قلناه لك، وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا أدفع لمادة الخلاف وأقطع لمنشأ الشجار حاضرا أو كالئا. مصنف يقول كده إشهاد على البيع سواء بيع حاضر أو بيع آجل، كالئ يعني الآجل. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار ده مبني للمجهول ولا مبني للمعلوم الفعل ده؟ مبني للمجهول. طب معنى ايه لا يضار كاتب؟ معنى ايه؟ معناها لا يضر احد الكاتبة، مش كده؟ تشيلنا احد دي، لا يضار كاتب. طيب خلي بالك، لا يضار، مش الريري عليها شدة؟ اصل الفعل ايه؟ لا يضارر، مش كده؟ ولا لا يضارر؟ ينفع يضارر ولا ما ينفعش؟ اذا يضار تحتمل ان تكون مبني للمعلوم واحتمل ان تكون مبني للمجهول، على حسب لما نفك الرأيين دولت من بعض معناها شدة. هي يضارر ولا يضارر؟ هي يضارر ولا يضارر؟ لان في قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن ابي اسحاق ولا يضارر، قراءة تفسيرية ديت، قال ولا يضارر كاتب ولا شيء، لكن زي لا يضار زي في الاول. فجينا هنا قلنا لا يضار، فصارت ممكن تكون مبني للمعلوم ممكن تكون مبني للايه؟ للمجهول. معناها لا يضر الكاتب ولا الشهيد احد من هؤلاء، ولا يضر احد الكاتب ولا الشهيد. شوفوا الجمال في اللفظ القراني يحتمل الاثنين، ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا يضار بلا يضارر، ما نتعرضش للكاتب ولا نتعرض للشاهد بأي بأي ضرر، ولا يضارر. طيب امال ازاي الشاهد والكاتب يضرهم نفسهم ولا يضارر؟ قالوا بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم لهما، ويضيق عليهما أو يضيق عليهما في الإجابة، ويؤذيا إن حصل منهما التراخي. ده العكس اللي بيفصل كلمة لا يضارر، إزاي ما نضرش الكاتب ولا الشاهد؟ ألف ما ادعيش عليه. يعني إيش خد لنا الشيخ إبراهيم على عهد طيب ماشي عم أشهد وشهدت عليه، جه بعد كده أنا عايزك اليوم تيجي لنا تشهد، يا عمي اليوم عندنا حلقة في القناة ومفروض أروح أسجل، لا شوف لا لازم تيجي لنا والنهاردة ضروري، يضيق عليك، بتضر الشاهد بتضر الكاتب. قال لا يضيق عليهما وهما مشغولان بمهم لهما، لا يضيق عليهما في الإجابة، ويؤذيا إن حصل منهما التراخي أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد. شوف السعودية يقول له تعالى اشهد الشهادة اللي كنت شهدتها يوم كذا على العقد، تعالى اقطع تذكرة وتعالى ابنك خوفا، هيضره هيضره، مش كده؟ فنقول ولا يضار كاتب ولا شهيد ايا كانت صورة الضرر، كما قال تعالى تضار والدة بولده قلنا لا تضارر ولا تضارر. وإن تفعلوا، إذا فعلتم وأضرتم بالكاتب أو الشاهد أو أضر الكاتب والشاهد بأحد فإنه فسوق بكم، هذا دليل على فسقكم، هذا فسوق حل بكم هو الذي أدى بكم إلى هذه المضاررة. والفسوق والخروج عن الإيه؟ عن الطاعة. واتقوا الله في فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه. ويعلمكم الله، أي ما تحتاجون إليه من العلم، ففيه الوعد لمن اتقى الله بأن يعلمه. عشان كده أول نصيحة بننصحها لطالب العلم تقوى الله سبحانه وتعالى. عايز أطلب العلم عن الشيخ وكذا كذا، تطلب العلم ليه؟ نشوف نيتك صالحة ولا هتتقي الله في هذا الطلب، ولا طلب للمباهاة والمفاخرة والتقصير في الطلب وتقديم أشياء غير مهمة على أشياء مهمة. هتتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الطلب ولا لا؟ هو ده المهم. فلو اتقيت الله سبحانه وتعالى في طلبك، واتقيت الله واتقيت الله عز وجل في فعلك وسلوكك، لكن مش بطلب العلم وانت لسه عمال تجاهد نفسك في بدائيات محرمة عليك. طالب علم المفروض انك وصلت لدرجة من التقوى، مش معتبول ده شرط انك بعد ما تتقي تيجي تطلب، لكن ينبغي ان تجاهد نفسك على لزوم التقى، فانه انفع شيء لك وأعون شيء لك لطلب العلم. اتق الله يعلمك رب العزة سبحانه وتعالى. الذي فهم سليمان يفهمك، والذي حفظ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يحفظك. ولكن اتقه، اتقه، فأعظم ما يستعان به على طلب العلم تقوى الله عز وجل. طالب علم ولسه عمال تطلق بصرك في المحرمات، طالب علم ولسه عمال تفكر تعمل بالربا وتعملش، طالب علم لسه عمال ترد على ابوك وامك بدل الاف كلمات واقوال، طالب علم لسه ما تعرفش يعني صوت ارحام، طالب علم ايه بقى؟ في العلم هيكون عسير. ولو سهل لك لعله يكون نقمة عليك وحجة عليك، خلي بالك. لكن كثير من التقى، اسف، قليل من التقى يفتح لك ابواب من العلم. والاجتراء على محارم الله والاجتراء على حدود الله وعدم لزوم التقى يغلق ابواب العلم. عشان كده اول ما تتهم به نفسك لو وجدت ابواب العلم مغلقة، سواء من الشيخ او من الكتاب او من عدم الفهم او من كذا، اتهم نفسك، اتهم نفسك، قل انا محروم بذنوبي ومعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. مهمة جدا كلمة الله بكل شيء عليم دي هنا، الله بكل شيء عليم. عايز تتعلم ايه؟ فقه، الله عليم. عقيدة، تفسير، بيوع، مواريث، الله بكل شيء عليم. اتقه يعلمك، يؤتك من علم كل شيء مما يؤتاه البشر. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نكتفي اليوم بهذا القدر ما أطلت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قرآننا، قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا، قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا، قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.